بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتلو هذه الرواية المتعلقة بتفصيل حج نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذا المقطع. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ثم أتى الصفا في عمرة التمتع، ثم أتى النبي بعد أن طاف وصلى وعاد إلى الركن، أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا، يعني ببطء، وقف على الركن، عفوا وقف على الصفا، وقبل أن يبدأ السعي توجه نحو البيت الحرام، يعني نحو الكعبة، وسيقابله آنذاك الركن اليماني، وصار يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. توجه أم حاضر؟ لا توجه، فحمد الله فاستقبل. مستحب انه الانسان قبل ما يبدا يقف على الصفا، جبل الصفا، ويستقبل وجهه الكعبة، هكذا يستقبل الركن اليماني. لا لا يستقبل. إذا انتهى الصفا ما هو الصفا؟ نحن الحاضر ننظر إلى الجسمين. نحن الحاضر بكثنا الأيسر ونبدأ. لا، مو بداية السعي. المستحب قبل بداية السعي أن يقف الإنسان قبل ما يقرأ النية، نية السعي، يقف على الصفا ويستقبل، واقف على الصفا يستقبل بوجهه الكعبة، هكذا يستقبل وجهه الكعبة. وين إذا وقف على الصفا واستقبل الكعبة وين يشوف؟ شنو يشوف وجهه؟ ركن اليماني. ويدعو، هناك أدعية مأثورة كثيرة في المقام. هنا يقول فاستقبل الركن اليماني، هذا حج النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في عمرة التمتع، فحمد الله. وده تحتاج شوية إلى فهم المقطع. قال فحمد الله وأثنى عليه ودعا، صار يدعو مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا، يعني البكر. هذه المساعة. وهذا مو كلام الراوي، لاحظ، يعني مو الراوي هو الذي قال، الذي رأى النبي بعينه هو الذي قال ووقف النبي مقدار سورة البقرة، لا، وإنما الإمام الصادق هو الذي يقول. توقيت هذا الإمام الصادق، ما في استحباب قراءة سورة البقرة، وإنما دعا ودعا ودعا بمقدار ما تقرأ سورة البقرة ببطء أيضا ومترسلا ببطء. شقد يعني واحد يحتاج حتى يقرأ سورة البقرة ببطء؟ هي واحدة بعد مو خلاص. ثم انحدر إلى المروة، بدأ السعي، وصل المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا، وصار يدعو ويدعو ويدعو بمقدار ما تقرأ سورة البقرة. طول هذا. ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه. اثنين احتمال. احتمال الأول أنه المرة الأولى اللي وقف على الصفا وقف بمقدار ما تقرأ سورة البقرة، ثم على المروة نفس الشيء، ثم على الصفا نفس الشيء، ثم على المروة نفس الشيء، وهكذا. وأكو احتمال ثاني أنه فقط في المرة الأولى اللي وقف على الصفا قرأ، دعا بهذا المقدار، والمرة الأولى اللي وقف على المروة دعا بهذا المقدار، ثم في المرات الأخرى ما دعا بهذا المقدار. وفي احتمال لا، أنه في كل واحد. في احتمال بس، والاحتمال الثاني يعني كلهم أقول الرواية مجملة من هذه الجهة. بس اكو احتمال لو اعطيك مثال اكو احتمال هو هذا الاحتمال خليكم اقرب ليش؟ لان ذات الاول سيستغرق ما لا يقل عن 15 ساعه السعي اما بهالطريقه سيستغرق السعي تقريبا 6 ساعات الى 5 ساعات ونصف هذا يكون معقول اما 15 او 16 ساعه واجد طويل بتأثر بطلوات مثل أكثر من صلاة واحدة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالاحتمال الثاني لعله أقرب الله لحد فضلوا أنه يقف بمقدار ما تقرأ سورة البقرة أكثر من ساعة طبعا سورة البقرة بمطوء تقرأ لا بتقرأ سورة البقرة بجبر ساعة ونص تاخذ كذا لان لان بيزعل ونص بالضبط تاخذ الساعة ونص فتصور انه ثلاث ساعات في كل مرة يقف واجد يعني اكثر حتى من 15 ساعة يعني هذا الوجه يخلي الامر شوي مستبعد انت مو بعيد عن النبي صلى الله عليه واله مو بعيد بعيد علينا نحن ما تفضل بالضبط ليش كان في مطلع الرواية عندنا هنا قرينا هذا في ليلة سابقة أنه يقول الحج أنه هل أبو شنو أبو شنو أبو علي يقول أبو علي أنه هل النبي كان الوحيد الحجاج كانوا يصنعون ما يصنع لا الحجاج كانوا يصنعون ما يصنع في الرواية يقول في البداية مطلعها يقول وإنما كانوا الظاهر هو ذلك فعلوا كما فعل أو الحج وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه طبيا أن الخطب كفوة كان ها؟ كانت أول حجة لهم ها؟ النبي النبي حج 20 حجة واعتمر 20 عمرة على من ايام من زمن الجاهلية كان عندنا روايات حتى ايام الاسلام يعني كان ايام الجاهلية وايام الاسلام كان يحج النبي صلى الله عليه وآله ايام الاسلام يحج تقيتان مجموع الحجات في حجها بس في تأمل انه الرواية تقول 20 حجة و20 عمرة مع حجة الوداع وعمرة الشتمة الفتح لولا الله العظيم يعني اما 21 تصير 21 او 22 هي طبعا ما كان في ذات الازدحام المتطور بس عندنا رواية ايضا نفهم منها انه في زمن الأئمة سلام الله عليه يعني أجمعين كان ازدحام كبير جدا إلى درجة أنه كانوا يسألون في منى إذا ضاق الموقف إذا ضعف بالنسبة إلى منى إذا ضاقت منى عليهم يصعدون إلى جبل محسر ولا لا وفي عرفات أسئلة إذا ضاق الموقف عليهم في عرفات يجزيهم الوقوف على جبل الرحمة ولا لا كان في ازدحام ايضا بس بمقداره قال ثم اتى جبرائيل وهو على المروة فامره ان يأمر الناس ان يحلوا الا سائق هدين فقال رجل ما مذكور اسم الرجل هنا انحلوا ولم نفرغ من مناسكنا فقال نعم وهذا بعد امر التمتع يعني فلما وقف لعله كان عندهم والله العالم في زمن الجاهل ما يحلوا لأن الرواية تقول هنا ثم أتى جبرائيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا لعله ما كان في عرفهم السابق أن يحلوا هنا والله العالم فقال نعم فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذا جبرائيل وأومأ بيده إلى خلفه كان يراه ولا يرونه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي حتى يبلغ الهدي محل يعني اللي في حج كرام اللي حجه الذي حجه حج كرام ما يحل من إحرامه والنبي كان حج كرام ساق معه 66 بدنة أو 64 في الرواية عندنا هنا التقريب من الراوي ها؟ الرواية نشوف أنه بيد علي عليه السلام وشو بيد علي؟ لا لأن الإمام علي كان في اليمن ولما وصل إلى مكة المكرمة التحق بالنبي صلى الله عليه وآله وصل إلى وهي في الرواية موجود عندنا وصلوا النبي صلى الله عليه وآله خلف مرة التمتع بس أشرفه في الهدي هذا ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محل قال فقال نعم قال فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا أو لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر يعني شو لا يقول شعورنا تقطر يعني شو شلون احنا جايين حجاج وبعد الإحلال من عمرة التمتع نقارب زوجاتنا ونغتسل هذا معناه حكم الرواية فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما إنك لم تؤمن بعدها أبدا فقال له سراقة بن مالك ابن خثعم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أو علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم إلى أن إن شاء الله لا إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين